إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحمد لله الذي من علينا وعليكم باللقاء في هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فهي دورة مباركة، ولو لم يحصل إلا هذا الاجتماع واللقاء بالإخوة فهو خير عظيم مع ما يحصل ولله الحمد من العلم الشرعي تعلما وتعليما. هذه من نعم الله علينا، وهي من النعم التي يجب علينا أن نشكر الله عليها، فكم من الناس لا يحضر مثل هذه الدورة، وربما يقضي مثل هذه الساعات في أمور مباحة إن لم تكن في معصية، والتوفيق لله أولا وآخرا، فهو الذي يصطفي عبده ويوفقه وكل شيء منه سبحانه وتعالى، فالحمد لله على ذلك. وأذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، أوصي ونفسي وإخواني باحتساب هذا الوقت الذي نقضيه هنا منذ أن يخرج الإنسان من بيته ويقول الأذكار الواردة أذكار الخروج، كذلك يضمر في قلبه أنه ذاهب لطلب العلم أو أنه سالك طريقا للعلم، ويحتسب على الله أيضا الاعتكاف، المدة التي يبقاها ينوي الاعتكاف في ذلك، كما هو رأي جمهور أهل العلم أن الاعتكاف لا حد لأقله. سبق ذكرت لكم قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول أنه نعم يعتكف، يقول هذه سنة أن ينوي الاعتكاف إذا دخل المسجد. أيضا لا تنسى أن تنوي بقلبك أنك تنتظر الصلاة بعد أن صليت هذه الصلاة، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، هو الرباط، هو الرباط، رباط في سبيل الله. أيضا مثل هذه الساعة، من جلس بعد العصر يذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس فله من الأجر الشيء العظيم كما جاء في الحديث. المهم عليكم باحتساب النية، هذه لا تحتاج إلا عقد القلوب، دون أن يعني يتكلم الإنسان بكلام، وإنما يكفي أن ينوي إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وقبل أن أبدأ، لعلكم سمعتم كما سمعنا أثناء الصلاة، هناك أحد الإخوة هاتفه يهتف أكثر من مرة ولم يطفئه، وهذا خطأ لأمور. الأمر الأول أن التشويش على المصلين أمر لا يجوز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل ثوما أو بصلا لا يقرب المسجد. الأمر الثاني، أنا أخشى أن يكون هذا الأخ قصده يخشى إذا تحرك أن يبطل صلاته، وهذا موجود في مذهب أبي حنيفة وغيره من أهل العلم. والصواب أن الحركة في الصلاة من أجل مصلحتها أنها سنة، لا نقول مباحة فقط بل سنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره صلى صلاة الظهر أو العصر بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته، كان يحملها على منكبه، فإذا أراد الركوع أنزلها في الأرض، وإذا أراد القيام يحملها ويضعها على منكبه. هذا أكثر عملا ولا إطفاء الجوال؟ أي، وثبت أيضا عنه أنه أول ما اتخذ المنبر أنه كبر وهو في على الأرض، ثم صعد ثلاث درجات، ثم استقر فوق المنبر، ثم ركع وسجد، ثم ركع، ثم لما أراد السجود رجع القهقرة ثلاث درجات، ثم تأخر أيضا وسجد في أصل المنبر، في الركعات الأربع كلها، يصعد الدرجات ثم ينزل، هذه حركة ولا لا؟ نعم حركة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذه حركة. ثبت أنه فتح الباب لعائشة، وثبت أنه إذا أراد أن يسجد عائشة معترضة بين يديه غمز رجلها، والأدلة في هذا كثيرة. فالحركة لصالح الصلاة سنة، وخاصة مثل هذا أنه يحصل تشويش على المصلين. وأدهى وأمر أن بعض الناس يضعوا على الموسيقى، فالموسيقى في بيت من بيوت الله والناس يصلون، فالإنسان يتفقه في دينه يطفئ مثل هذا ولا تشوش على إخوانك. والحمد لله إدخال اليد وإخراجه، مع أن الأولى بالإنسان يصمته أصلا إذا دخل، إما يسكته أو يصمته إذا دخل، لأن هذا الوقت وقت الاتصال بالله جل وعلا. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. كنا توقفنا في الدورة الماضية عند أول سورة هود، وقبل أن نبدأ بتفسيرها نذكر بعض المعلومات التي تتعلق بهذه السورة. فأولا اسمها سورة هود، وهذا هو الاسم الذي عرفت فيه في كتب التفسير، كتب السنة، ولا يعرف لها اسما غير هذا الاسم، بل قد جاء في السنة ما يدل على هذا الاسم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أن أبا بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين قال يا رسول الله إني أراك شبتا، قال شيبتني هود وأخواتها، هذه الرواية ذكر أسماءها، قال شيبتني هود وأخواتها، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره. إذن هذا اسمها. وإنما سميت هود قالوا لتكرر ذكر اسم هود فيها 5 مرات في هذه السورة، وأيضا لأن الله ذكر قصصه في هذه السورة أكثر من أي سورة أخرى ومحاورته لقومه. ونوعها مكية على قول جمهور أهل العلم، هي مكية بمعنى أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهناك من استثنى، جاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قال هي مكية إلا آية واحدة، وهي قوله فأقم الصلاة طرفي النهار الآية. وجاء أيضا عن ابن عطية أنه قال يستثنى منها 3 آيات مدنية، فذكر هذه الآية وذكر قوله جل وعلا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وذكر قوله أفمن كان على بينة من ربه، نزلت في عبد الله بن سلام. والصواب على القاعدة التي سبق أن قررناها أكثر من مرة أن السورة تأخذ حكما واحدا، إذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أنها مكية، أو مدنية فالأصل أن جميعها مدنية، إلا إذا قام الدليل الصحيح على الاستثناء، إلا إذا قام الدليل الصحيح على الاستثناء، ولم يرد الدليل الصحيح على استثناء شيء منها فهذه السورة مكية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترتيبها في النزول فهي 52، قالوا إن ترتيبها في النزول هي 52، نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف، يعني على ترتيبها في المصحف من حيث ما قبلها وما بعدها، لكن ترتيب السور لا، هي 52. وعدد آياتها في العد المدني 121 آية، وفي العد الشامي 122 آية، وفي العد الكوفي 123 آية. وسبق أن نبهت على أن اختلافهم في العدد لا يعني الاختلاف في القرآن، لا، لكن منهم من يعد هذه الآية آية واحدة مثلا، والآخر يعدها آيتين فقط، هذا هو الاختلاف، وإلا القرآن هو لا يزيد فيه حرف ولا ينقص منه حرف. ما ورد في فضلها يكفيها فضلا أنها من كلام رب العالمين، فهي كلام الله صفة الله، وهي تنزيل من حكيم حميد. ومما جاء ما يدل على فضلها الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو ما رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والطبراني غيرهم عن أبي بكر قال: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. وجاء الحديث بألفاظ أخرى غير هذه. بعد ذلك نبدأ بالكلام على السورة، فنقول: وبالله نقول. يقول الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبق الكلام على الحروف المقطعة، وأنه يقال فيها الله أعلم بمراده منها، والحكمة أو ومن حكمها التحدي والإعجاز لفصحاء العرب، كأنه يقول: القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون أنتم بها، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن، كما سيأتي أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، فما يستطيعون. وهذا قول الجمهور، وبعضهم يقول هو قول الصحابة الخلفاء، قول الخلفاء الراشدين: الله أعلم بمراده منها. ثم قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. كتاب أعربه بعضهم كتاب بأنه مبتدأ، على خلاف هل الحروف المقطعة يعني تدخل في الإعراب أم لا، فمن قال أنها تعرب قال هي خبر، كتاب خبر لألف الأمر. وأكثر أهل العلم على أنهم لا يعدونه له موقع من الإعراب الحروف المقطعة. ولهذا هناك قولان آخران، منهم من قال كتاب أحكمت آياته، كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، هذا كتاب. وقال بعضهم بل هو مبتدأ، كتاب مبتدأ، وأحكمت آياته خبره، كتاب محكم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، والمراد بالكتاب هو القرآن. وكما تلاحظون هنا، نحن ذكرنا أن ابن كثير أو غيره ذكر أن مما يدل على أن هذه الحروف المقطعة للتحدي والإعجاز أنه يعقب أو يأتي بعد كل حروف مقطعة ذكر القرآن نصا أو معنى. قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. هنا ألف لام امراء، كتاب. كاف ها يا عين صاد طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، صاد والقرآن، إلى غيرها من الآيات. يمكن هناك سورة أو شيء معنى، يمكن يعني حملها أو تأويلها على أنها دلت على معنى الكتاب، وإلا في الأعم الأغلب يأتي بعد هذه الحروف المقطعة ذكر القرآن، فهو دليل على التحدي والإعجاز، والله أعلم. قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. الإحكام في الأصل هو الإتقان، الأصل في الإحكام هو الإتقان، ومعناه في الآية كما قال قتادة: أحكمت أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل، فآياته محكمة، آيات هذا القرآن محكمة لا خلل فيها ولا نقص بوجه من الوجوه. ولعله سبق أن ذكرنا أن الإحكام والتشابه في القرآن يطلق باعتبارين: باعتبار أن القرآن كله محكم وكله باعتبار أن كله محكم وبعضه وباعتبار أن بعضه متشابه، باعتبار أن بعضه محكم وبعضه متشابه، أو أنه محكم كله متشابه كله. وبينا وجه الجمع أن القول بأن أحكمت أن القرآن محكم كله محكم من أوله إلى آخره، وأحكمه الله وهو في غاية الإحكام لا نقص ولا خلل فيه، وكذلك كله متشابه في الكمال والإحكام، فيشبه بعضه بعضا في الجودة وفي علو شأنه وفي إحكامه وفي أنه من رب العالمين. وجاء في سورة آل عمران ذكرنا هذا، أنه جاء أن بعض الآيات من القرآن متشابهة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالوا هنا التشابه أنه يشبه فهمها ومعناها على البعض، فيحتاج إلى أن يرد إلى الراسخين في العلم حتى يعرف وجهها ولا يقع في الزيغ والشك، كما وقعت الخوارج حينما كفروا بالكبائر أخذ من بعض دلالات الآيات التي لا تدل على ما ذهبوا إليه. فالحاصل أن القرآن كله محكم، وهنا الإحكام شامل، أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل هو التوضيح والبيان، وهو مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه. فهذا القرآن أحكمت آياته ثم فصلت وبينت ووضحت من لدن حكيم خبير من عند الله، فهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه وأقداره، فكل شيء لحكمة، وهو الخبير العليم ببواطن الأمور وما تصير إليه. وختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لبيان ولإثبات أن هذا القرآن في غاية الإحكام مع التفصيل النافع، لأنه من الحكيم الخبير، فلا يبقى في النفس منه شيء، بل يجب أن يؤمن بجميعه لأنه من لدن حكيم خبير جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا أصلها أن لا تعبدوا، أدغمت النون باللام. قالوا أن هنا تفسيرية، فهي تفسر هذا الإحكام وهذا التفصيل أيضا، فهو محكم ومفصل، وهذا هو تفصيله، لأن القرآن جاء بوجوب عبادة الله وحده لا شريك له وتحريم عبادة من سواه. قال ألا تعبدوا إلا الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمراد ألا تعبدوا ألا تتقربوا بشيء من العبادات إلا لله وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله. إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا تعبدوا، هذا هو النفي، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله إثبات خاص. كل مرة تقرير أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكن معبودة بالباطل والإثم والعدوان، لا حق لها في العبادة. فهنا يقرر جل وعلا يقول لا تعبدوا، ينهى عباده، وهذا نهي عام ومتضمن للنفي العام، وإلا الله إثبات خاص، فهو ينفي العبادة عما سوى الله، وينهى أن يعبد أحد معه، وأن العبادة له وحده لا شريك له، وهذا عليه مدار الأمر وهو إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرف شيء منها لغيره جل وعلا. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أمره أن يخبر الناس إنني لكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، نذير وبشير. والنذير الأصل فيه المخبر أو المحذر من شيء يضر، وأصله يعني في كلام العرب الذي يخبر القوم بقدوم عدوهم، النذير العريان. الأصل في النذير هو الذي يخبر، يعني في استعمال العرب، الذي يخبر قوما بمجيء عدوهم. وهنا المراد به إني منذركم، أي مخوفكم ومحذركم من عذاب أليم إن لم تؤمنوا بما جئتكم به من هذا القرآن وهذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذر لمن عصاه ولم يدخل في دينه، منذر له بماذا؟ مخوف له من النار ومن العذاب الشديد، وهو أيضا بشير يبشر بالثواب العظيم وهي الجنة لمن آمن به وبما جاء به واتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر معنا مرارا أن البشارة قيل لها ذلك لتغير بشرة الوجه بسبب ما يسمع أو بسبب الخبر الذي يسمعه، فإن بشر بخير تهللت بشرة وجهه وأسارير وجهه وسر بذلك، وإن كان بأمر سوء نعوذ بالله تغيرت بشرة وجهه ويعني اسودت وظهرت ملامح الخوف عليه. لكن هنا المراد بها البشارة ضد النذارة، أي يبشركم بالخبر السار وهو الثواب العظيم ودخول الجنة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم. وأن استغفروا هذا معطوف على قولها ألا تعبدوا، وهم باب عطف الجمل، فيقال فيه أيضا وأن استغفروا تفسيرية، فكأن ألا تعبدوا وأن استغفروا هذا من تفسير الإحكام، من إحكام هذا القرآن. فمن ذلك يعني ما جاءت به أحكام جاء فيه من الأحكام المحكمة التي لا نقض فيها، وهي تفصيل وفيها تفصيل وبيان وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وعدم عبادة غيره، وكذلك وجوب استغفاره والتوبة إليه. ولهذا وأن استغفروا ربكم معطوف على ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا الله وأن استغفروا ربكم. والاستغفار هو طلب المغفرة، والأصل في الاستغفار من غفر ومنه المغفر وهو ما يستر. المراد اطلبوا من الله ستر ذنوبكم، لكن يرد الاستغفار أحيانا وحده، وأحيانا يرد الاستغفار مع التوبة كما هنا. ولهذا إذا جاء الاستغفار وحده فهو يدل على طلب مغفرة الذنوب السابقة واللاحقة، السابقة وما سيفعله، وإن جاء مع بعضهما فلكل منهما دلالة. قال ابن القيم رحمه الله التوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق إذا جاء أحدهما مطلقا دون غيره، يعني مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال وعند اقتران أحدهما بالآخر فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع إلى الله، تاب يعني رجع، ارجع إلى الله، وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل، وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل. هذا التفريق ذكر ابن القيم وتبعه عليه الشيخ ابن عثيمين. فنقول إن التوبة والاستغفار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا اجتمع، فقال الله عز وجل أن استغفروا ربكم، أي عما مضى من ذنوبكم وسيئاتكم، وتوبوا ثم توبوا إليه، ثم تفيد الترتيب والتأخير، وأن هذا شيء بعد ذلك، يعني الاستغفار عما مضى ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه، لأن التوبة فيها الرجوع، فيها معنى الرجوع، واسألوه أن يقيكم شر ما سيأتي في المستقبل، لأن الإنسان بحاجة إلى الله جل وعلا في حاضره ومستقبله، وإن لم يعصمه الله جل وعلا ويتوب عليه فهو من الهالكين. إذن على الإنسان أن يجمع بين الاستغفار والتوبة جميعا، فيستغفر الله عما مضى ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من الذنوب، ويسأل الله يقيه شر ذنوبه، لأن القلب قد يزيغ، قد يزيغ القلب، نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان ما يدري ماذا يختم له، لكن يسأل الله جل وعلا الثبات، وأن يقيه شر ذنوبه ما مضى وما سيأتي، لأنه لا بد العبد يقع في الذنوب، ولا بد كل بني آدم خطاء، لا بد سيقع في الذنب، لا بد. قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. معنى يمتعكم، أو قال العلماء هذه هي ثمرة الاستغفار والتوبة، حسن المتاع، تمتع متاعا حسنا. طيب أين نحن عن هذا؟ ما تريد أن يمتعك الله متاعا حسنا؟ إلزم التوبة والاستغفار، إلزم الاستغفار والتوبة إذا أردت هذه الثمرة وهذه النتيجة. لأنه بعد أن ذكر أو بعد أن أمر بالتوبة بالاستغفار والتوبة قال يمتعكم، هذا جواب الأمر، استغفروا يمتعكم، استغفروا وتوبوا والنتيجة يمتعكم متاعا حسنا. قالوا أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش. والأصل في الإمتاع هو الإطالة، يقال أمتع الله فيك ومتع الله فيك، يعني أطال عمرك على طاعته. فالمراد أنه يطيل أعماركم، ولهذا قال بعض المفسرين يمتعهم قال يعمركم، نظر إلى هذا المعنى اللغوي، أن الإمتاع هو الإطالة، متع الله فيك يعني أطال في عمرك ومد في عمرك. فالحاصل أنه يؤدي إلى إطالة أعماركم، وأيضا تطول على طاعة الله وعلى رزق حسن ونعمة وعافية، ليس في شؤم وبؤس وضيق وضنك. كل هذا ثمرة التوبة والاستغفار إلى الله جل وعلا. يمتعكم متاعا حسنا، وصفه بأنه حسن، والمراد به المتاع الحسن يعني ما يدره عليكم من سعة في الرزق وصلاح في القلوب وأمنة من الشر وعدم التعرض للفتن، لأن الإنسان معرض، لكن هذا من تمتيع الله للمؤمن، والتوحيد هو سبب الأمن، التوحيد هو سبب الأمن. نعم، كما قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم آمنا. التوحيد يا أخوان، نجاة من الشرك، هذا هو سبب الأمن في الدنيا والآخرة، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، وطبعا الجماعات مبنية على الأفراد. فحقق التوحيد أنت وابتعد من الشرك وأبشر بالخير، وإذا حققت أنت وفلان وفلان، المجتمع مجموعة أفراد، ومن تحقيقه سواء في العمل أو في أيضا اجتناب ضد التوحيد، وأيضا بيان خطر الشرك، لابد كل إنسان يكون داعية إلى الله جل وعلا بنشر التوحيد، بالعمل فيه واجتناب الشرك، وبالدعوة إليه والتحذير من ضده. كل بحسبه. قال جل وعلا: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الأجل المسمى قيل هو الموت. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى عنده، والمراد متاع الدنيا، لكن المؤمن إذا جاء هذا الأجل انقطع عمله إلا من ثلاث، يتبع الميت ثلاثة: ماله وولده وعمله. فتمتع الدنيا يتوقف، لكن العمل. لهذا الكلام هنا على المتاع الحسن الذي هو في أمور الدنيا، سعة الرزق والرغد، أيضا مع جنة الإيمان التي يجدها الإنسان، لكن جنة الإيمان ما تنقطع، ينتقل إلى نعيم أعظم. ولهذا قال إلى أجل مسمى، والأجل المسمى هو الموت على قول كثير من المفسرين، وقيل المراد به يوم القيامة. معنى مسمى يعني مسمى عند الله، مقدر مؤجل. والأظهر والله أعلم أن المراد به أنه الموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ترك أهله وولده، فلا يمتع فيهم بعد الموت. اللهم إلا ما قدمه من عمل صالح، إذا مات المؤذن انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، وصدقة أجراها، وعلم ينتفع به. قال جل وعلا: ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال بعض المفسرين: يمتعكم متاعا حسنا هذا في الدنيا، وهو ما يدره عليكم من الرزق والطمأنينة والخير والسعة. ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال هذا في الآخرة. فيؤتي كل ذي فضل فضله، أي ثوابه، لأن الناس يتفاوتون في الطاعة وفي العبادة. فالله جل وعلا يؤتي كل ذي فضل فضله ما يناسبه. قال بعض المفسرين: هي قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء في الحديث إلى 700 ضعف. فالله جل وعلا يؤتي كل صاحب فضل فضله، أي الثواب الذي يناسب عمله ويجود عليه ويضاعف له من لدنه جل وعلا. إذن هذه كلها من ثمرات الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، ولزوم التوبة والاستغفار من سعادة المرء، كما ذكر مرارا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة التوبة والاستغفار، حتى قال أحد أصحابه: لقد كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، وفي لفظ: إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد. كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. فكثرة الاستغفار خير كله، فهذه من ثمراته المتاع الحسن في الدنيا، والثواب العظيم على ما ناله العبد من فضل وتقوى وطاعة لله جل وعلا. ويأتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا أي تعرضوا عن الإيمان بي وبما جئت به، تعرضوا عن التوبة والاستغفار، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا على سبيل الوعيد والتهديد والتخويف، أخاف عليكم بما علمني الله أن هناك يوم كبير، وهو يوم القيامة، قيامة الكبرى. ومن لم يؤمن بالله جل وعلا فإنه يأتي خائفا، ويكون بأسوأ المنازل وبأسوأ الأحوال. وهذا من نصحه بأمر الله له، ناصح يخاف على أمته وهو بهم رحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ويخاف على أمته، ولهذا خاطب كفار قريش بهذا مبينا لهم أنه يخاف عليهم إن لم يؤمنوا ويتبعوه عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة، لأن فيه العذاب والنكال على ضوء ما جاءت به النصوص. ثم قال: إلى الله مرجعكم، مرجعكم من الرجوع مآلكم ومصيركم إليه جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. فيه إثبات البعث، لأن السورة مكية والمخاطبون أغلبهم لا يؤمنون بالبعث، ولهذا قال: إليه مرجعكم. فما دام مرجعكم إليه يجب عليكم أن تتوبوا إليه وتستغفروه وتؤمنوا به وبما وبنبيه وبما جاءكم من الحق. والله على كل شيء قدير، قادر على إعادتكم وإرجاعكم. لا تظنون أنكم إذا متتم وتفرقت أجزاؤكم في التراب أن ذلك لا يعود، بلى والله سيعود، بل حتى الدواب حتى البهائم تحشر، وإذا الوحوش حشرت، فضلا عن بني آدم أو عن المكلفين من الجن والإنس. وهذا دليل على البعث، وهو على كل شيء قدير، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. ما نقول كما يقول بعض المفسرين وهو على كل مقدور قدير، لا، هذه العبارة خطأ، هذه مبنية على مذهب المعتزلة ومن تبعهم الأشاعرة الذين يقولون صفات الله تتعلق بالممكن للمستحيل، المستحيل ما تتعلق به قدرة الله ولا صفاته، وهذا من جهلهم. بل الله على كل شيء قدير، الممكن والمستحيل. والدليل قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يردون؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا مستحيل، لكن مع ذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهو عليم حتى بالمستحيل لو كان كيف يكون. ثم قال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم. ألا إنهم، ألا أداة تنبيه يؤتى بها للتنبيه على ما بعدها، إما للاهتمام به أو التنبيه للحذر منه أو لبيان شأنه، بيان فضله أو خطره أو غير ذلك، فهي للتنبيه. ألا إنهم يثنون صدورهم. أولا نبين معنى يثنون صدورهم، فخلاصة ما يقال أن فيها قولان: يثنون صدورهم من الثني وهو الطي، الثني وهو الطي، قالوا ومعنى يثنون صدورهم ثني الصدور إمالتها وحنيها، إمالتها وحنيها، يعني ينحني، يقدم رأسه كأنه يحني صدره، يثني صدره. هذا قول أن يثنون من الطي، وثني الصدور إمالتها وحنيها تشبيها بالطي، ويسمى ذلك الطأطأة، الطأطأة كأنه يخضع، كأنه إلى جهة الركوع أو نحو من ذلك. هذا أحد المعاني اللغوية. والمعنى الثاني أن الثني مأخوذ من قولهم ازور عن الحق إذا انحرف عنه، فيثنون صدورهم يعني ينحرفون عن الحق، يزورون وينحرفون عن الحق. هذان المعنيان اللغويان، أحدهما يدل على أن العبد المسلم أو الكافر يثني صدره ويخضع، يريد أن يتخفى من الله جل وعلا، إما إيمانا وإما نفاقا أو كفرا، أو أنهم ينحرفون ويزورون عن الحق، وهذه في حق الكفار. ولهذا جاءت أقوال المفسرين خلاصتها على قولين، منهم من قال هذه، وهذا مروي عن ابن عباس، قال إنها في المؤمنين، قال كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. يعني كان بعض الصحابة يثنون صدورهم، يعني يكرهون أن يفضي أحدهم بفرجه إلى السماء، يعني إذا جاء يقضي حاجته في الفضاء أو إذا جامع أهله، فإنه يطوي صدره وينحني خجلا وحياء من الله جل وعلا. هذا قول، وهذا في المؤمنين، والحقيقة أنه لا يتوقف عند هذا العمل فقط. والقول الثاني أن هذه في الكفار، وذلك أنهم يثنون صدورهم، يعني يطوونها على الكفر بالله جل وعلا، ويظنون أن الله لا يعلم ما يقولون. وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في الأخنس ابن شريق، كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام حسن ولكنه يثني صدره على أمر آخر ويطوي صدره على أمر غير ذلك وهو الكفر. وقيل إنها في المنافقين، وهذا بعيد لأن السورة مكية، والمنافقون إنما ظهر أمرهم في المدينة بعد غزوة بدر، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا يقول ألا إنهم يثنون صدورهم، أي يحنون صدورهم لئلا أراهم، أو أنهم يزورون أو ينحرفون ويظنون في صدورهم ويبيتون ما لا يرضى الله جل وعلا، ويظنون أن الله لا يعلم ذلك وأنه يخفى عليه، وهذا لا يصدر إلا من الكفار. والأصل يا أخوان في الترجيح أن يقال الأصل حمل اللفظ على عمومه إلا إذا دل دليل على إرادة أحد المعنيات أو التخصيص. نقول لا، الآية شاملة، من كان وقع منه تحرج من المؤمنين فثنى صدره، انحنى وطوى صدره حياء من الله وتحرجا لئلا يراه، هذا في غير محله، فإن الله يراه جل وعلا مهما فعل ومهما أخفى. أو أنها في الكفار الذين انحرفوا بصدورهم عن الحق، أو أنهم يظهرون الإيمان والإسلام وهم في الداخل قد طووا وانطووا على الشر وعلى الكفر. ألا إنهم يثنون صدورهم، لماذا؟ ليستخفوا منه، والاستخفاء هو الاختفاء، يعني ليختفوا منه، ولكن السين والتاء هنا قالوا للمبالغة والتأكيد، الاستخفاء هو الإخفاء والسين والتاء للتأكيد، بعضهم قال للتأكيد والمبالغة، مثل استجاب الله دعاءه وأجاب الله دعاءه، كلها بمعنى. ليستخفوا منه، إذن هؤلاء الذين يثنون صدورهم إنما فعلوا ذلك لأجل أن يستخفوا من الله، يختفوا ويخفوا أمرهم، سواء كانوا من المؤمنين الذين يستحون من الله أو كان من الكفار الذين يظنون أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون أمورا ويخفون شرا ويظنون أن ذلك يخفى على الله. ثم قال جل وعلا ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا كما قلنا للتنبيه، وحين يستغشون ثيابهم، الاستغشاء كما مر معنا، الاستغشاء هو إيش؟ هو التغشي. والأصل في التغشي أو الاستغشاء هو التغشي بما يستر، تغطية بما يستر. فهؤلاء حين يستغشون ثيابهم، يعني يلبسون ويغطون أبدانهم بثيابهم، أو يغطون رؤوسهم على قول بعض المفسرين، أو يغطون وجوههم، فإنه جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفى عليه أنهم يغطون وجوههم ويستغشون بثيابهم ويغطون رؤوسهم أو صدورهم وهي مطوية على أمر، والله لا يخفى على الله شيء. وهذا الاستغشاء منهم لا يمنعه جل وعلا من علم حالهم وما هم عليه. ولذلك قال يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرونه يعني يفعلونه أو يقولونه سرا، وما يعلنونه من الأقوال والأفعال علانية. بل حتى الإسرار يدخل فيه أيضا حديث النفوس، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. حتى مجرد الهم في الأمر والوسوس والتفكير فيه هذا علانية عند الله جل وعلا، يعلمه لا يخفى عليه شيء منه. إنه عليم بذات الصدور جل وعلا، هذا تعليل لعلمه سرهم وجهرهم. قال إنه لأنه عليم قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك ذوات الصدور، أي عليم بالأشياء المستقرة في الصدور، الأشياء المستقرة في النفوس في القلوب التي محلها الصدور، الله عليم بها لا يخفى عليه شيء منها. إذن أفادتنا هذه الآية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه مهما أخفى العبد فإن الله به عليم. وهذه عقيدة عند المؤمن، يجب أن يعتقد بأن الله يراه ويبصره ويعلم حاله مهما كان منه. وكذلك الواجب على الكفار أيضا أن يرجعوا عن كفرهم، لأن الله عليم بكل أمورهم، ولا يظنون أن ما يعملونه من شيء يخفى على الله أو أن هناك شيء يخفى عليه جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما من دابة في الأرض. الدابة هي كل ما يدب على الأرض من الحيوانات أو من الحيوان، فتدخل فيه الدواب، يدخل فيه بنو آدم، يدخل فيه حتى الطير. قالوا لأن الطير وإن طار لكنه ينزل من طيرانه ويدب على الأرض برجليه. فالله جل وعلا تكفل برزق الدواب كلها، كل ما يدب على الأرض من الحيوان. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقها أي ما تحتاج إليه من الغذاء والطعام والشراب وغير ذلك، رزقها على الله، والله متكفل به جل وعلا، لا ينضب ما عنده ولا يغيب ولا ينقص. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ما أنفق، ما في معنى الحديث ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلا كمثل مخيط أدخل في غمس في البحر أو نحو من ذلك. ولهذا جل وعلا هو الجواد الكريم، ويديه سحاء الليل والنهار، فهو الجواد الغني، وما ينقص مما عنده شيء مهما كان كثرة الخلق والعباد، لأنه الجواد الكريم الغني. فالحاصل أن الله جل وعلا تكفل برزق مخلوقاته، قال ويعلم مستقره ومستودعها، هذا بيان إحاطة علمه. فكما أنه تكفل برزقها، حتى الدواب التي لا تحمل رزقها يا أخوان الله يرزقها. أنت الآن تخشى لو أنك خرجت إلى البر ما وجدت طعام وشراب أنك تموت. أخرج ولو 100 كيلو 200 كيلو في الصحراء تجد هناك دواب، ذر، نمل، دواب في هذه الصحراء، لا بيوت، لا أحد يقوم عليها، لا مستشفيات، ما الذي يرزقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها أبدا. وإذا انتهى الرزق لا يأكل الإنسان رزق غيره، لكن هذا يدل على عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن يفعل بنا هذا هو المستحق أن يعبد، الرزاق ذو القوة المتين هو الذي يستحق أن يعبد ولا يصرف العبادة لغيره جل وعلا. قال ويعلم مستقرها ومستودعها. قال بعض المفسرين جاء عن علي عن ابن عباس أنه قال مستقرها حيث تأوي، حيث يعني المكان الذي تأوي إليه، ومستودعها حيث تموت يعني المكان الذي تموت فيه. فالله جل وعلا يعرف المكان مستقرها، المكان الذي تستقر فيه وتأوي إليه، هذه الدواب كلها إنس بهائم ذر دود جميع الدواب الله جل وعلا يعلم مستقرها ومستودعها. وقال بعض المفسرين جاء عن مجاهد قال مستقرها في الرحم أو في الأرحام، ومستودعها في الأصلاب. يعلم جل وعلا استقرارها حينما تستقر في الأرحام، وكذلك حينما كانت مستودعة في الأصلاب، أصلاب الآباء. ويقول ابن كثير كأنه يميل إلى العموم، يقول إنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. إذن لا يميل للعموم، وإنما يذكر قولا ثالثا، والذي يظهر والله أعلم حمل الآية على عمومها. فالله يعلم مستقرها أين تأوي، وأيضا يعلمها لما كانت مستقرة في أرحام الأمهات، ويعلم إلى أي شيء ستستقر في الآخرة، هل في الجنة أو في النار. وكذلك مستودعها سما كانت في الأصلاب، كذلك أيضا بعد الموت تودع في الأرض، وكذلك ما تودع فيه في الآخرة وأين تكون. فالآية يجب حملها على العموم إلا إذا قام دليل على التخصيص، فكل ذلك في علم الله سواء، وقد أحاط الله بذلك علما. ثم قال جل وعلا كل في كتاب مبين، كل تنوين عوض عما سبق، وهو الرزق والمستقر والمستودع وأحوال هذه الدواب، كل ذلك في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. نعم، لو مر معنا الكلام على خلق السماوات والأرض أكثر من مرة، فالحاصل أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بما فيها بمنافعها بكل ما يحتاجه الخلق، وكل ذلك في ستة أيام جل وعلا. وكان حين خلقه للسماوات والأرض كان عرشه على الماء، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو الذي يستوي عليه ربنا جل وعلا. والكرسي والعرش غير الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. لذا صح عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين. إذن العرش هو أعظم المخلوقات، وكان عرشه على الماء، إذن العرش خلق أولا. يتنازع العلماء أيهما خلق أولا، هل هو العرش أم القلم؟ فيه نزاع بين أهل العلم، والأظهر والأرجح أن العرش خلق أولا، أن العرش خلق أولا. إذا بقي 10 دقائق نبهوني بارك الله فيكم على الأذان. فالعرش خلق أولا، وهذه الآية صريحة، وكان عرشه على الماء. وجاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا خلق القلم، لكن العرش قبله. فأول ما خلق الله العرش، لكن القلم أول ما خلقه الله قال له اكتب، وليس معناها الأولية المطلقة، إذن فالعرش هو أعظم المخلوقات، والله جل وعلا يستوي على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، وهو ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض، وكل شيء فقير إليه، وهو غني عن كل شيء جل وعلا. وقال بعض المفسرين إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة عين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا ليعلم الناس التؤدة وعدم العجلة وإتقان الصنعة، أما الله جل وعلا لو أراد أن يخلقها في لحظة لخلقها، لأنه لا يعجزه شيء. ثم قال جل وعلا وكان عرشه على الماء. نعم، كان عرشه على الماء، وأيضا فيه نزاع، هل العرش قبل الماء أو الماء قبل العرش؟ فيه نزاع يذكر في كتب العقائد. قال جل وعلا ليبلوكم، يعني لماذا خلق السماوات والأرض؟ ليجري يختبرنا يا أخوان، لأنه خلقها لنا، خلق الأرض لنا بمنافعها، وخلق السماء ولنا فيها منافع، كل ذلك اختبارا وابتلاء لنا، أينا أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. لاحظ قال أيكم أحسن، ما قال أيكم أكثر. ولهذا يا أخوان العبرة بالإخلاص والمتابعة، شرط قبول العمل الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست بالكثرة. فقليل مع السنة والالتزام مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من كثير قد اختل فيه أحد الشرطين، لأن العمل كما قال الفضيل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله الإخلاص، والصواب ما كان على السنة، فإنه قد يكون العمل خالص لكنه على غير السنة، قد يتقرب بعض الناس بالمولد النبوي ويدفع فيه الأموال، مخلص تقرب لله يريد وفاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قصده، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إليه؟ إذن هو يفقد الشرط الثاني وهو المتابع، إذن هذا العمل غير مقبول. كذلك لو أن رجلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر، يكثر من الصلاة ويكثر من الصدقة، لكن الإخلاص مختل عنده، هذا الرجل ما يريد بهذا وجه الله، يريد مدح الناس ورياءهم، لا يقبل العمل لأنه اختل أحد الشرطين. ولهذا قال ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا، أحسن ما قال أكثر. فعلينا أن نعتني بهذين الأمرين، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص تخلص عملك لله، والمتابعة تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتابعه وتعمل وفق السنة، ولا يحصل ذلك إلا بالعلم. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت يا نبينا إنكم مبعوثون من بعد الموت، هذا لأنه الخطاب لكفار قريش، فإن قلت لهم أنكم ستبعثون وتحيون بعد موتكم لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا دليل على شدة إنكارهم للبعث، كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه، حتى إن أبا جهل أخذ عظما رميما باليا ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل لربك يعيد هذا، من شدة التكذيب. ولهذا البعث كثر الكلام فيه في كتاب الله في آيات وفي سور كثيرة جدا لأهميته، لأنه أحد أركان الإيمان 6، ولهذا كثيرا ما يقرن الله بينه بين الإيمان به واليوم الآخر والبعث والنشور، لأنه يترتب عليه إصلاح العمل، فمن آمن بالبعث حاول أن يعمل عملا ينجيه حينما يبعث ويرد إلى الله، ومن لا يؤمن به يقول إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فالتفاوت عظيم جدا، ولهذا كرر الله عز وجل وأعاد، ومن ذلك هذه الآية ولئن قلت لهم يا نبينا إنكم مبعوثون من البعث وهو يعني إعادة خلقهم وبعثهم من الأرض وإخراجهم منها من بعد الموتة التي يموتون، ليقولن الذين كفروا عن قولك هذا إن هذا إلا سحر مبين. فيها قراءتان، هذه قراءة الجمهور، إن هذا إلا سحر، ومعنى ذلك ما هذا إلا قول باطل كبطلان السحر، ما هذا القول الذي تقوله إلا باطل كبطلان السحر، السحر لا حق، السحر باطل، تخيل أمور. وقرأ حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر، ساحر مبين، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لهم إنكم مبعوثون بعد الموت قالوا ما هذا الرجل إلا ساحر. ومبين يعني بين ظاهر واضح لا خفاء فيه، وكذبوا. ثم قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الأمة المعدودة، الأمة هنا بمعنى الوقت، والأمة جاءت في القرآن لأربعة معاني، جاء استعمالها في القرآن لأربعة معاني، بمعنى الوقت كما هنا وكما في قوله جل وعلا وادكر بعد أمة، تذكر أحد الذين دخل السجن مع يوسف لما قال اذكرني عند ربك تذكر بعد مدة. وتأتي الأمة بمعنى الرجل القدوة في الصالح، الرجل القدوة في الصلاح، الرجل الصالح الإمام في الخير، إن إبراهيم كان أمة. وتأتي بمعنى الدين والملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. وتأتي بمعنى الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهنا المراد به الوقت، يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إن أخرنا عنهم، لأنهم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا أن نبعث، فيقول الله عز وجل إن أخرنا وأجلنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى وقت محدود أو إلى مدة محدودة، لا يقولن ما يحبسه من سرعة، من شدة استعجالهم وتكذيبهم. ما الذي يحبس هذا العذاب؟ ما الذي يمنعهم من المجيء؟ ما يحبسه. ثم قال ألا، أداة تنبيه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا والله تخويف وتهديد شديد، فهم ينكرون، والله أخبر أنه قد يؤجل العذاب عنهم لأمة لمدة محدودة لحكمة. ولهذا قال ابن جرير الطبري أمة معدودة، قال وقت محدود وسنين معلومة، والأمة هنا المدة، وهو قول جمهور المفسرين. ولئن أخرنا أي أجلنا العذاب، وقوع العذاب بهم إلى أمة، إلى أجل معدود أو إلى مدة محدودة، ليقولن الذين كفروا عند ذلك، عند تأخر العذاب وعدم مجيئه لأنهم طلبوا الإتيان به، ما يحبسه، ما الذي يحبس العذاب؟ ما الذي يمنعه أن يجيء إن كنت صادقا وأنه سينزل عذاب؟ فقال الله جل وعلا مبينا تحقق وقوعه وأنه واقع ولا بد، ولكن كيف حالهم حينما يحل بهم؟ ألا يوم يأتيهم أي العذاب ويحل بهم ليس مصروفا عنهم، لا أحد يصرفه أو يصده أو يمنعه إذا وقع، نعوذ بالله من عذابه، ليس مصروفا عنهم، بل وحاق بهم أي نزل، حاق نزل وأحاط بهم، نزل بهم وأحاط بهم من كل حدب وصوب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا به يستهزئون، وهو العذاب، كانوا يستهزئون، ولهذا يقولون ما يحبسه. ائتنا بعذاب الله إن كنت صادقا، إن كنت صادقا. فهذا استهزاء منه، ولهذا إذا نزل بهم وأحاط بهم ما يرده أحد عنهم، وذلك بسبب استهزائهم وتكذيبهم. ثم قال جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. الذوق قالوا هو الإحساس بالشيء، ويكون حسيا مثل ذوق الطعام والشراب، ويكون معنويا ذاق طعم الإيمان. وهنا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، قال المفسرون أو بعض المفسرين رحمة أي رخاء وسعة في الرزق والعيش، قالوا رخاء وسعة في الرزق والعيش، فبسطت عليه الدنيا ثم نزعناها منه، سلبناه إياها من النزع والسلب، فأخذت هذه النعمة، كان غنيا ثم أخذ الله ما أعطاه فصار فقيرا بعد أن كان غنيا. وهذا دليل أنه لا يغتر الإنسان، لا تغتر بما عندك من المال، فإن الله قادر على سلبه منك مهما كنت غنيا. وكم من الناس وذكر أن رجلا كان في إحدى البلدان المجاورة، كان من أغنى الناس، وكان رجلا منفاقا، ويعلم ويعمل الولائم والذبائح والأطعمة، وكان يحصل إسراف. فنصحه أحدهم وقال له: اتق الله، لا تسرف، ترى الله قادر تزول عنك هذه الأمور. فيقول رد بكلمة سيئة، قال: من أين يأتي الفقر؟ من أين يأتيني الفقر؟ يقول من يتحدث أنه الآن في بلد آخر تساق عليه الزكوات والصدقات، الآن ما يجد ما يدفع قيمة إيجار البيت، الدنيا تزول، وانتبه لا تغتر. فما يدري الغني، فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعول أن يفتقر، فالأمر بيد الله جل وعلا. فإذا شاء هيأ أسباب ما يريد، إن غنى وإن فقرا وإن خيرا وإن شرا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن حال الإنسان إذا أذاقه وأعطاه ووسع عليه في الرزق ثم سلب هذه النعمة، ما حاله؟ إنه لا يؤوس كفور، يؤوس من اليأس، وهو القنوط من رحمة الله، والقنوط من أن يغنيه الله. لكثير من الناس إذا وقعت فيه مصيبة أو زال عنه شيء تجده يقنط، خلاص لن تقوم لي قائمة، راحت الدنيا. لا، ما يجوز هذا. وأيضا مع يأسه كفور، فهو يؤوس كفور، والكفور قالوا هو الجحود للنعم. فهذا هو جنس الإنسان، يجحد النعمة، يجحد نعمة الله عليه التي أنعم عليه فيها، يجحد نعم الله الأخرى التي هي باقية معه. يا أخي نعمة البصر هذه والله ما يعدلها قيمة، نعمة البصر، والله نعمة السمع ما يعدلها شيء، نعمة الحياة، نعمة الذهاب والمجيء، نعم لا تعد ولا تحصى. ولكن الإنسان يغفل ولا يحرك القلوب ويوقظها ويحيها مثل القرآن، لمن يداوم النظر فيه، قراءته مع التدبر والتأمل والوقوف عند مواعظ الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء، يقول قرطبي وغيره: أتى بصيغة المبالغة في يؤوس وكفور، ما قال يائس كافر، يؤوس كفور، هذه صيغة مبالغة، قال أتى بهذه الصيغة لبيان كثرة ذلك عند الإنسان، كثير هذا عند الناس، وقعت فيه مصيبة قد تكون أمر حل به مرض، تجده يأس من الحياة، خلاص يأس وقنط الموت. وأيضا كفور جحود لنعم الله لا يشكر الله عليها. الحاصل أن هذا الإخبار يا أخوان يقتضي منا العمل على تجنب هذه الصفات. لا تسيء الظن بالله، لا تيأس. وين حسن الظن بالله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي مهما ضاقت بك الأمور، فحصل نزل بك شيء من المصائب، إياك وظن السوء برب العالمين. هذه ثمرة الإيمان يا أخوان، أحسن الظن بالله. ووالله إن ما يفعله الله بك خير، ما يفعله الله بك خير، سواء كانت ضرا أو نعمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنه من يتقي ويصبر، لابد اتق الله واصبر على ما يصيبك، أنت عبد لله جل وعلا، يفعل بك ما يشاء، يمرضك، يصحك، يرفعك، يخفضك، يفعل فيك ما يشاء، وأنت قلت رضي، قل رضيت بالله ربا، فهو جل وعلا ماض في حكمه. ولهذا الرضا، ولهذا الصبر على القضاء واجب ولا بد، لا أقل من الصبر على القضاء. وأما مرتبة الرضا هذه مندوبة، لكنها منزلة عالية ما يستطيعها كل واحد. نعم، قال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء. ذكر أولا إذاقته النعماء، النعمة والرحمة، ثم نزعها منه، ثم ذكر بعد ذلك ضدها، وهو أن يكون في ضراء وفي فقر وشدة وبؤس، ثم يذيقه النعماء، الصحة في البدن والرخاء والسعة في الرزق. ماذا يقول؟ لا يقول أن ذهب السيئات عني، لا يقولن ذهب السيئات عني، سبحان الله. إن سلبه ما أعطاه يئوس كفور، وإن أنعم عليه بعد شدة قال ذهب السيئات عني. قالوا: السيئات يعني الخطايا التي تسوء صاحبها من الضر. وقال الطبري: ذهب الضيق والعسر عني. ثم ماذا؟ إنه لفرح فخور، يتعقب على هذا شدة الفرح والبطر والأشر، هذا يلاحظ في بعض الناس إذا أعطاه الله المال. وأيضا فخور، يفخر على غيره ويعدد محاسنه: ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وفتنة المال يا أخوان فتنة عظيمة إلا من رحم الله. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى يطغي كثير من الناس، وخاصة إذا كان بعد فقر، وتجد أنه يقول: ذهب السيئات عني، ذهب الضرر. بعض الناس يتكلم بكلام قال: هذا بعرق جبيني أتيت به، شغل الليل والنهار، والله فيه من يستغل ويعمل أكثر من عملك وهو فقير. فالأمر مرده إلى الله جل وعلا وفق حكمته، لكن المهم أن ينضبط الإنسان، يكون متقيا لله جل وعلا في حال الضراء والسراء، في حال الشدة وفي حال الفرح، يحذر من الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر، ويحذر أيضا من الفخر. ولهذا قال بعض المفسرين: قال: الفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والمراد كثير الفرح بطرا وأشرا. والفخور، قالوا: الفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب والمراد كثير الفخر على الناس والتطاول عليهم بما أعطاه الله. ما يجوز لك هذا، هذا المال الذي أعطاك الله عز وجل لا تفخر به على أحد، الله الذي أعطاك إياه ولو شاء لسلبه منك، لا يفخر أحد على أحد. ثم قال جل وعلا إلا الذين صبروا. الاستثناء هنا قالوا يجوز أن يكون استثناء متصل، فيرجع إلى ما سبق من جنس الإنسان، هذا إذا قلنا إن الإنسان هنا يشمل المسلم والكافر، وهذا قول لبعض المفسرين، ومنهم من قال الإنسان هنا هو الكافر. فإن قلنا إن الإنسان هنا عام في المسلم والكافر فالاستثناء متصل، إلا الذين صبروا لأنهم من جنس الإنسان وهم المؤمنون. وإن قلنا بأن الإنسان هو الكافر الاستثناء هنا منقطع، بمعنى لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني وش فائدة الاستثناء المتصل والمنقطع؟ المتصل من جنس ما قبله لكنه يستثنى، فنقول جنس الإنسان إذا أذاقه الله رحمة، إذا أذاقه رحمة ثم نزعها منه يؤوس كفور، وكذلك إذا أصابته نعماء بعد ضراء فرح فخور. إلا يستثنى من هؤلاء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لا يحصل منهم الفخر ولا الفرح ولا اليأس ولا الكفور. وإن قلنا الاستثناء منقطع نقول لا، ذاك في الكفار ثم تحدث عن المؤمنين فقال لكن الذين صبروا وهم المؤمنون وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، هذا جنس آخر نوع آخر. وكل من القولين له وجه في الحقيقة، وإن كان لو قيل بالعموم والله أعلم له وجه، لأن نرى في المسلمين من إذا أصابته ضراء بعد نعمة تجده يأس، كثير اليأس وكثير الكفور، وكذلك تجد أيضا ممن إذا أذاقه الله وأغناه بعد فقره من يفخر ويتطاول على الناس وينسى الحال التي كان فيها. فلو قيل بالعموم لعله أظهر، ويكون الاستثناء هنا استثناء متصل، لأن هناك ولله الحمد من المؤمنين من لا يتصف بهذه الصفات، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر ولا يفخر ولا يبغي على غيره. قال جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، صبروا على مصابهم الذي وقع فيهم، والصبر واجب، وأيضا عملوا الأعمال الصالحة، يعني تقربوا إلى الله بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو كل ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة، هذا هو العمل الصالح ضد الطالح. فلا بد من العمل، ما فيه إيمان بلا عمل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العمل أحد أركان الإيمان، لا بد من العمل. قال إلا الذين آمنوا نعم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعد أو على البعيد لبيان علو مكانة هؤلاء القوم في الخير، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم من عند الله، يغفر لهم ذنوبهم، لأن المصائب كفارات يا أخوان. ولهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة قالوا إن العبد المذنب قد يدخله الله الجنة، إما بأعمال قد يدخله الله عز وجل الجنة مباشرة دون أن يعذب على سيئاته، إما بحسنات ماحية، عنده حسنات كثيرة محت هذه السيئات، أو بمصائب مكفرة، مصائب مكفرة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح في الصحيحين في غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. في الحديث أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. يا أخوان اصبروا على ما يصيبكم، الزكام هذا الذي يصيبك اصبر عليه. بعض الناس تجي يطلق لسانه الزكام يقول يا أخي أعوذ بالله الزكام مؤذي، يا أخي اصبر على ما أصابك. حتى جاء عن أم المؤمنين عائشة تقول حتى الشيء يضعه الرجل في كمه ثم يفقده، هذا يحصل للإنسان أحيانا، تمسك حاجة بيدك ثم تضيعها تقول وين كذا وين مفتاحي، تصيبك شيء من الهم، هذا يكفر الله به من السيئات. هذه حال المؤمنين. الصبر يا أخي اصبر، أنت عبد لله يا أخي، والله يتصرف فيك وتجري عليك أقداره فاصبر. ولهذا ينبغي للإنسان عدم الشكوى على الناس، اصبر ما استطعت. كما جاء أن بعض السلف لعله سفيان وغيره أخبر في آخر عمره قال قد ذهبت إحدى عيني قبل كذا وكذا سنين وأنا أعشو بالأخرى، يعني تعبانها الأخرى، ما أخبر أحد. عمي حنا لو زكام كلهم ينشرون عنه بالقروب فلان تعبان، لا يعني حاول تصبر، اصبر هذا كله خير لك، يكفر الله به من خطاياك. قال جل وعلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ما تريد الأجر الكبير من الله على ما يصيبك؟ ثم أو نكتفي بهذا القدر، نترك فرصة للدعاء لأن هذه ساعة الجمعة ساعة عظيمة، وهذه من خصائص هذه الأمة، وهذا من فضل الله علينا، فلا ينبغي إنسان يفوت هذه الساعة. أسأل الله يوفقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا ومنكم.